أيها الإخوة في الله، كنا تحدثنا في دروسنا الماضية عن باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبينا بعض فضائل التوحيد بعضا منها وفضلها لا يحد ولا يعد، وبينا أيضا البعض من آداب الزيارة. ولعلي إخواني أتحدث بعض الحديث عن الصلاة، إخواني الحقيقة أن أمر الصلاة عظيم وخطبها جسيم، والصلاة فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، حيث عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، ولم يزل في صحبة أخيه جبريل عليه السلام حتى استفتحت له أبواب السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة، وقرب من ربه جل وعلا، فكان قاب قوسين أو أدنى، وكان يسمع صريف الأقلام بجريان الأقدار بين يدي رب العزة جل جلاله، فوصل إلى مكان بالقرب ما وصله غيره، لا جبريل ولا إبراهيم ولا موسى ولا غيرهم من فضلاء الخلق، حيث أنه أفضل الجميع صلى الله عليه وسلم، بل كل يتقاصر أمام فضله الذي أكرمه الله جل وعلا به، فلله الحمد والمنة، فإن رفعة نبينا رفعة لنا، وعزه عز لنا، وشرفه شرف لنا، وإنا نرجو من الله العلي القدير أن يحشرنا، أن يثبتنا على سنته في هذه الحياة، وأن يحشرنا في زمرته ومعه بعد الممات، وأن يجعله لنا شافعا ومشفعا، وأن يريدنا حوضه، وينيلنا شفاعته بمنه وكرمه. قرب من ربه جل وعلا فأوجب عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. الله أكبر، ما ظنكم يا إخوان لو وجبت الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، كم تستغرق الصلاة بوضوئها والذهاب إلى المسجد والعودة؟ على الأقل نصف ساعة، على الأقل. يعني اليوم والليلة 24 ساعة، والصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، وكل صلاة قل نصف ساعة على الأقل، يعني تتطلب الصلوات 50 صلاة تتطلب 25 ساعة في اليوم والليلة، يعني تستغرق الليل والنهار كله، وتتطلب مزيد ساعة أيضا. على الفضل والتقدير اجعلها 24 ساعة، فما ظنكم يا إخوان لو وجبت 50 صلاة، هل يا ترى يا عبد الله أنه يسعنا أن نقول كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، أم نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله لو وجبت 50 صلاة في اليوم والليلة، واستسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله، ولم يضع رب العزة جل وعلا شيء من الخمسين. والله ما كان لأحد كائن من كان أن يتخلى عن فريضة من فرائض الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلو وجبت 50 صلاة أد 50 صلاة، تحيا تموت، تقدر لا تقدر، أمر أوجبه الله، ما لأحد أن ينازع ولا أن يماطل، لأن المخلوق ملك لخالقه جل وعلا، المخلوق ملك للخالق، ليس له حق التصرف في شيء إلا بعد إذن خالقه سبحانه وإلهه. فلكن يا إخوان ربنا جل وعلا أرانا عزته ثم بين لنا لطفه. الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة وجبت، لكن لاحظ الآن الجود والكرم والفضل الذي لا حصر له ولا عد ولا نهاية. ورب العزة جل وعلا يعلم ما سيكون، وأراد أن يبين لعباده أن الصلاة أمرها عظيم، أن خطبها جسيم، حتى لا يتساهل أحد بها. وإلا فأصل الوجوب 50. ثم نزل صلى الله عليه وسلم مستسلما لأمر الله، لم يرد أو يتقدم بين يدي الله بكلمة واحدة. فمر بأخيه موسى ابن عمران عليه السلام، وموسى عليه صلوات الله وتسليمه معروف له وقفات فيها شيء من القوة في الحق، وهو من أصلب وأقوى أنبياء الله في الحق والصدع به. فقال يا محمد ماذا أوجب الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك ضعف لا تطيق، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ففتح بابا لنبينا صلى الله عليه وسلم فرجع إلى ربه وسأله من فضله وجوده أن يخفف عنه وعن أمته، فوضع الله 10. ثم عاد ثانية وأمره موسى عليه السلام أن يرجع وأن يسأل ربه التخفيف، فعاد ورجع وسأل الله تعالى التخفيف فوضع 10، ولم يزل كذلك حتى وضع الله 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 ثم وضع 5. ولما قال موسى ارجع إلى ربك فاسأل التخفيف، قال لقد استحييت من ربي، لقد استحييت من ربي. فناداه الرب جل وعلا قد خففت عن عبادي، قد أمضيت فريضتي أي 5، وخففت عن عبادي من 50 إلى 5، وإنها 5 في العمل 50 في الميزان. الله أكبر. فالعمل 5 والجزاء عند الله 50. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم لك الحمد على خير أوليته، ولك الحمد على شر كفيته، ولك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، ولك الحمد على آلائك كلها دقها وجلها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد يسرت لنا شرعك، ولك الحمد أرسلت فينا أفضل رسلك، ولك الحمد أنزلت علينا أفضل كتبك، ولك الحمد جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لاحظوا يا إخوان الفرق العظيم، البون الشاسع من 50 إلى 5. اكتفى ربنا جل وعلا منا بالعشر وجعل الجزاء بالخمسين. اللهم لك الحمد. ثم لاحظ بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم ينقطع تيسيره وتسهيله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النائم المغلوب بالنوم معذور حتى يقوم من نومه، ترى النائم المغلوب. قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. وقال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منهم النائم حتى يستيقظ. ترى هذا النائم المغلوب الذي غلبه النوم، أما المستهتر الذي نام عازم ألا يقوم حتى يطيب له مقصوده من النوم، غير مبال بالصلاة لا في أول وقتها ولا في أوسط وقتها ولا في آخر وقتها، عازم على الشيء ذا، فهذا ما هو معذور يا إخوان. هذا من الذين قال الله عنهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا من الذين قال الله عنهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الذي نام عازم ألا يقوم إلا بعد خروج الوقت، أما من غلبه النوم فهو معذور، لو لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا مع الظهر قام وتوضأ وصلى، هذا وقته النائم المغلوب والناس للصلاة، وقت صلاته يوم يتنبه أو يستيقظ من نومه، هذا فضل الله علينا والحمد لله. والنوم الغالب يمر على البشر، ولذلك حصل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين انقلب، حين قفل من خيبر عائدا للمدينة، وقد واصلوا السفر والتعب لا يخفى، وفي ليلة من الليالي وهم سائرون بقي على الفجر بعض الوقت وتعبوا وأرادوا أن يأخذوا قسطا من الراحة، قال من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ قال بلال رضي الله عنه أنا يا رسول الله. فتربع وجعل وجهه قبالة الصبح ليرى الصبح إذا بزق ليوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلعل وللحكمة التي أرادها الله أن بلالا أخذه النوم مو جالس، ولم يوقظهم إلا حر الشمس، وأول من يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك يا بلال ألم تكن عهدت أن تحرسنا لصلاة الفجر؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أخذ بي الذي أخذ بك عن النوم الغالب. قال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، ثم انصرفوا منه تعدوه قليلا وتوضأوا وصلوا صلاتهم، ويعتبر هذا وقتهم، هذا الوقت وقتهم، وتعتبر الصلاة ما هي قضاء، أداء، أداء لا قضاء. لماذا؟ لأن وقت النائم والناس وقته إذا تنبه وذكر أو استيقظ، لكن كما قلنا وأكرر إنه النوم الغالب غير المقصود، مثل شخص النائم بيقوم عازم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآن جعل الرجل يحرس حراسة لأهمية الأمر وخطورته، قال من يحرسنا الليلة لصلاة الفجر؟ فقال بلال أنا، وحسبك ببلال رضي الله عنه شرفا وهمة عالية، ولكن للأمر الذي أراده الله غلبه النوم وهو جالس. فمثل هذه الحالات اللي تطرأ على الإنسان معذور، ولكن الشخص الذي وزن ساعته أو قال لأهله لا توقظوني إلا وقت الدوام مثل الساعة 7:30 أو 8 لا توقظوني، على استعداد كامل وطمانينة أنه لن يصلي إلا بعد خروج الوقت. هذه مصيبة من أعظم المصائب. وقد ذهب جمع من العلماء على أن من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها أنها مردودة غير مقبولة إذا كان بغير عذر، لأن الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن جبريل عليه السلام بعدما أوجب الله الصلاة جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى به الصلوات الخمس، أولا في أول الوقت، الثانية في أوسط في آخر الوقت، ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، فإذا لم يؤديها الإنسان في أول وقتها ولا في أوسط وقتها ولا في آخر وقتها بغير عذر فمعناه استهتار وعدم مبالاة. ولذلك لا غرابة أن يرد الله تعالى مثل هذه الصلاة لاغية على صاحبها، لا قيمة لها ولا وزن، نسأل الله العفو والعافية. ومن الأمثلة تقرب لنا هذا الموضوع أن الصلاة لا تقبل إلا بوقتها إلا من عذر. لو أن إنسان يا إخوان قال والله الحج في شهر الحج خصوصا من أول يوم من شهر ذي الحجة متعب جدا، متعب جدا، ضيق، زحام، عرفة مزدحمة، ميناء مزدحمة، المزدلفة مزدحمة، مكة مزدحمة، المسجد الحرام كذلك، والمدينة كذلك، والمواقيت كذلك، فيقول أنا بدأ لي فكرة، شخص من الأشخاص يعرض عليكم هالفكرة من ناحية الحج، قال وإذا طبقتم هذه الفكرة تجدون سعة ولا يقابلكم ضيق ولا أي مشكلة. قلنا ما هي الفكرة اللي عندك؟ قال الفكرة التي عندي بدال أول يوم شهر الحج إلى 13 للحجة، هذا زحام شديد، فنجعل بداله 1 من محرم إلى 13 من محرم، ونقف بعرفة ونبيت مزدلفة، نقف بعرفة 9 المحرم ونبيت مزدلفة 10 ونرمي جمرة العقبة 10 من المحرم، ونبيت من 11 و12 و13 ونرمي الجمرات بعد الزوال كذلك، وننحر الهدي ونعمل أعمال الحج ونطوف البيت للإفاضة ونوادع ونشفي لأهلنا. لو قال لنا الكلام هذا سان كلكم يا أخوان ما تحتاج شيخ من المشايخ يسأل عن هذا، كلكم تفتونه أول ما ده مجنون أحسن الله عزاءه في عقله وأحسن الله عزاء أهله فيه. ليش كان مجنون ذا؟ مجنون. ليش مجنون؟ قال لأنه بيجعل شهر الحج الذي عينه الله سبحانه وتعالى وفرضه في شهر ذي الحجة بأيام معلومة وأوقات محسوبة لا تتقدم ولا تتأخر، يبي يجعله في شهر المحرم. نعم كلكم سفهتموه، كذلك الأخوان سفهوا كما سفهتم وأنتم محق إذا سفهتموه. الشخص اللي بيجعل شهر الحج اللي بيجعل أيام الحج والحج بينقلوا شهر المحرم، كلكم سفهتموه ومعكم الحق أن تسفهوا مثل هذا. كذلك سفهوا من أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي. نعم لا شك والله ولا ريب أن من أسفه السفهاء. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وأجاد وأفاد عن حكم تأخير الصلاة عن وقتها، وهل لو أداها يؤديها مقبولة أم مردودة، هل يؤديها أو يؤمر بأدائها أم لا يؤمر. اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قال يؤمر بأدائها مع الإثم العظيم والجرم الكبير، والقول الثاني وهو الأقرب للدليل لا يؤمر بقضائها، لا يؤمر بقضائها إذا خرج وقت من غير عذر، وهذا أشد. الذين قالوا لا يؤمر بقضائها كلامهم أشد وأعظم. ليش؟ يقولون الصلاة باطلة لا قيمة لها، ويريدون منها أن يجدد إسلامه من جديد، وما مضى من هباء منثور. إذن الأمر عظيم، والخطب جسيم يا إخوان في مواقيت الصلاة. أيضا إخواني من الأمور التي تجب ملاحظتها، البعض من الناس يصلي ويترك، يصلي ويترك، وهذه ثالثة الأثافي. فمن ترك الصلاة عامدا من غير عذر، والمقصود بغير عذر لأنه قد يطرأ على الإنسان العذر، مثل المرأة صيبها الحيض أو النفاس معذورة بترك الصلاة، لا أداء ولا قضاء، الذي أوجب عليه الصلاة رفعها عنها. ومثل إنسان سلب الله عقله، إذا أخذ ما وهب أسقط ما وجب، أو صغير لم يبلغ. أما من عدا أولئك ممن ترك الصلاة تساهلا، فتارك الصلاة على نوعين، نقول تارة يتركها جحودا فهذا لا شك في كفره، لا شك في كفره، وقد وقع الإجماع على كفر مثل هذا، وأنه في ديوان وحساب الكافرين، بل من قال إنه أعظم جرما من اليهود والنصارى فهو مصيب في ذلك، هذا من تركها جحودا. لكن المصيبة التي الحقيقة تزاول المجتمع اليوم، ترك الصلاة كسلا لا جحودا، ترك الصلاة كسل. فتارك الصلاة كسل جمهور العلماء على كفره أيضا، ومن العلماء من توقف في كفره، مع أن الجميع مجمعون على أنه يقتل، يقتل، وأنه تارك لدينه مفارق للجماعة ويقتل، لكن هل يقتل حدا أم يقتل ردة؟ جمهور العلماء أنه يقتل ردة عن الإسلام، فالذين قالوا يقتل ردة يقولون لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يحج عنه ويحسب في حساب الكافرين ولا يرثه قريبه المسلم، وإن مات قريبه المسلم فلا يرث من قريبه المسلم، يعني شان وشان الكافرين. هذا عند جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء. ومن العلماء من قال القتل نوافقكم على أنه يقتل، إذا أصر على ذلك على الكسل يقتل، لكن يقولون حدا، حدا لا ردة، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة الواردة في آيات وأحاديث الرجاء. ولكن القول الأول يا إخوان أقرب إلى الدليل، وهو المفتى به عند عامة علمائنا فيما أعلم، وهو القول الراجح، وهو الذي تعضده الأدلة، لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من أدهن بخشوعهن وركوعهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، من حفظ عليهن بخشوعهن وركوعهن وخشوعهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وكان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فيكفيهم شر وخبث أن الله قرنهم مع أولئك المكذبين الضالين، وبينوا أن من موجبات إحلالهم لسقر جهنم والعياذ بالله أول ذنب عدوه ترك الصلاة، أول ذنب عدوه عن أنفسهم. وقال تعالى يوم يكشف عن ساق، يكشف الرب جل وعلا عن ساق يوم القيامة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأن يكون ظهره طبق واحد لا يتحرك حين يكشف الرب عن ساق، ويأذن بالسجود له سبحانه، وهي سجدة نهايتها الجنة، وتكون فيصلة، فيصلة بين المصلين الراكعين الساجدين بصدق وإخلاص لوجه رب العالمين، وبين المتلاعبين المستهترين، جعلها سبحانه فاصل في هذا الموقف، لأنه يأتي يوم القيامة من يدعي الإسلام وله بعض الأعمال من أعمال المسلمين، ولكنه تارك الصلاة أو متلاعب بها، فأراد الرب جل وعلا أن يفصل بين الطائفتين بهذه المشاهدة، لهذه المشاهدة العملية، فأذن الرب بالسجود له. فكل من كان يسجد لوجه الله سبحانه طوعا ورغبة في دار الدنيا خر ساجدا لله بكل راحة وطمأنينة، وهذه السجدة نهايتها الجنة. ومن كان لا يسجد أو يسجد رياء وسمعة أو لا يسجد بمعنى لا يصلي، فهذا يكون ظهره طبقا لا يلين لهذه السجدة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لماذا؟ قال خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، الآن معاقبون ما يستطيعون، لكن كانوا أصحى سالمين يستطيعون السجود يعني الصلاة ولم يفعلوا، خاشعة أبصارهم تراقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، واليوم أي في القيامة يتمنون ولا يستطيعون، نسأل الله العفو والعافية. إذا علمنا ذلك إخواني وفهمناه، فمن الناس من يتساهل بالصلاة من ناحية الطهارة فلا يبالي بالوضوء، فقد يتيمم والماء بالقرب منه، وهذه بادرة تحصل من بعض الأجلاف، وأنا لاحظت من هؤلاء أناس وهم في مدينة من المدن في طرف منها يقربون من 30 شخص ضربوا التيمم، يا إخوان صبرا لماذا تيممتم؟ قالوا عفور رب غفور. طيب هداكم الله، أنعم بالرب الغفور لا شك ولا ريب، لكن الرب الغفور ماذا قال؟ قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل ما موجود يا إخوان؟ تقول الله المحاط على يمينكم وشمالكم، وأنتم في بلد وفي مدينة ومعكم السيارة لأسباب متوفرة، فلا تتيمم والماء بقرب منك أو بحدود المستطاع القريب. عادهم عن جهل عملهم هذا، شكروا التوجيه الذي سمعوه وطلبوا الماء وتوضأوا وصلوا. ومن الناس من يحرص على الطهارة بالماء ولكن بين جاف وغالي، فالجفاء ما يبالي مثلا حين يغسل وجهه أو يده أو رجله، لا يبالي، بلغ ما بلغ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار، أمر مناديه أن ينادي: ويل للعقاب وبطون الأقدام من النار. ولما رأى رجلا في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، أمره أن يعيد الوضوء. فالجفا مصيبة. ومن الناس من يبلغ به الجفا عدم التنزه من البول، عدم التنزه من البول، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر صلى الله عليه وسلم بيوم من الأيام على قبرين مدفونين من جديد، فقال: أدفنتم فلانا وفلانا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أي في زعمهما أنه ليس بكبير ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، أي الإفساد بين الناس. الشاهد قوله: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، يعني ما يبالي إصابة البول من ثوبه من جسمه، وهذه مصيبة الجفا. والبلية الثانية بلية الغلو، وهي الكثير في المجتمعات الإسلامية اليوم للأسف الشديد، وهي ناتجة عن الجهل. فتجد البعض اليوم من المسلمين عنده حرص على الصلاة، حرص على الطهارة، وهذا طيب ويحمدون على هذا الحرص، لكن تجد الغلو، الغلو دائما صب الماء، صب الماء على وجهه وذراعيه ويديه، صب كثير ولا يكتفي، ودائما يصور له أو يأتيه الشيطان: أتما بلغت. ثم تجده دائما غسل وفرق، غسل وفرق، غسل وفرق، زيادة عن المعقول، زيادة عن المشروع. ولماذا هداك الله؟ الرسول اللهم صل وسلم عليه كان يتوضأ بالمد ويغتسل من الجنابة في الصاع، والمد قرابة نصف كيلو يا إخوان، نصف كيلو، ويقدره العلماء في الزمن الأول قبل وجود الكيلو وغيره، قبل معرفتهم بالكيلو، يقدرونه بملء الكفين متوسطتين، كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، هذا من الكفين يكفيه وضوء بدون استنجاء يعني. وربما توضأ أحيانا بثلثي المد أقل، ويكتفي به صلى الله عليه وسلم. ومن الجنابة يتوضأ، وكان له شعر صلى الله عليه وسلم وافي، وكان يغتسل من الجنابة بالصاع، والصاع أربعة أمداد يعني قدر هكذا، أربع مرات، أربع مرات يكتفي به صلى الله عليه وسلم لغسل الجنابة مع الوضوء، يتوضأ ويغتسل من الجنابة. على كل إن زاد قليلا أو نقص قليلا لا حرج، لا حرج، ولكن المشكلة المبالغة، المبالغة الشديدة، حتى أنه يوجد أناس يا إخوان، أنا ممن وقف على حقيقة حاله، ساعة وبدورة الماء يفرك ويغسل، يفرك ويغسل. ثم زاد الأمر أني رأيت أناس منهم من بلي وتمكن الوسواس منه حتى سيطر على قلبه، فإذا دخل دورة الماء للوضوء تسمع له أصوات كأنه يحارب الشيطان وكذا وكذا، ويمكث في دورة الماء 3-4 ساعات وهو يحاول كأنه يريد الطهارة ولم يصل إلى حد أو إلى شيء يفيد، لا صلاة الجماعة، وقد يخرج الصلاة عن وقتها بزعم الطهارة. ومنهم من مزق يديه، يعني تجد أن اليدين والوجه قد أصيب من كثرة الفرك. كل هذه أعمال شيطانية ما هي إلى هذا الحد، الأمر يسير، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فالتشديد يا إخوان ما أمر الله به، بلغ مع التقليل، بلغ مع التقليل. والبعض من المسلمين إذا صار في دورة الماء العامة يفتح البزبوز حق الماء إلى أقصى حد من حدوده، ويا أخي قلل، افتح قليل بارك الله فيه، خذ قدره، واحرص على أن تأخذ بيدك وتبلغ أعضاءك باليد، أبلغ وأقل، كل ما يكون الوضوء أقل وأقرب إلى السنة أعظم أجر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وقلل، ماذا قال بعد ذلك؟ قال من توضأ نحو وضوئي هذا، يعني ما زاد ولا نقص، من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فضل عظيم يا إخوان. وبالحديث الصحيح الآخر أن المسلم إذا توضأ صار الوضوء كما أمر، من توضأ كما أمر، غسل، نزل الماء من خيشومه ومن فمه ومن وجهه ومن يديه ومن رأسه ومن رجليه، الخطايا التي مرت عليها، والمقصود بذلك صغائر الذنوب، أما الكبائر لابد من توبة. ومن الأمور التي يقع فيها الغلط في الصلاة أن البعض من المسلمين، هدانا الله وإياهم وأصلحنا وإياهم والمسلمين أجمعين، يصلي ويحافظ ويلازم ولا يتخلى عنها أبدا ولا يشغله عنها مشغل، لكن إذا قام يصلي نقرها، نقر الغراب للدم بسرعة، الله أكبر، سمعنا الله حمدا، الله أكبر، الله أكبر بسرعة، نقول يا أخي هداك الله، هداك الله، ما هكذا الصلاة، ولا هكذا أمرت، ولا هكذا أديت حق ربك، صليت الظهر 4 ركعات، نقول صليت 4 ركعات ب8 سجدات وقرأت ودعوت، ولا نقول شيء، صحيح، لكن صلاتك، صلاتك نقرتها بسرعة. والرسول عليه صلوات الله وتسليمه ما عذر الأعرابي الجاهل في هذا المسجد المبارك، دخل عليه أعرابي لحاجة ما، فصلى الأعرابي ونقر الصلاة بعجلة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الأعرابي ونقرها بسرعة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد ونقرها، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. الله أكبر. والله يا إخوان إن الإنسان حين يتأمل هذا الحديث ويطبقه على واقع المسلمين إنه يكاد يبكي دما لا دمعة، سبحان الله، ما تجد، يمكن الله أعلم، لا عديت 100 شخص المسلمين يمكن تعد 10-15 يصلون طمانينة صلاة معقولة، والبقية إلا إذا كان هناك إمام يحافظ على الركوع والسجود ويلزمه المتابعة، لكن انطلق بغير إمام لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأعرابي هذا ذكي فطن لكنه جاهل، عرف أنه أخطأ فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. والمعلم الكبير اللهم صل وسلم عليه والناصح الأمين أراد ذلك، لأنه لو أخبره من أول وهلة ممكن الأعرابي قال: أحسنت عليك صلوات الله وتسليمه ومشى. لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردده مرات حتى يتحمس ويحضر فكره ويرى أن الأمر عظيم وتظهر حواسه، وهذا الذي حصل. لذلك الأعرابي حضرت حواسه واجتمعت همته وحضر قلبه ولبه وكله، فقال قولته التي تنبئ عن ذلك، قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. الآن حسن التعلم، حسن التوجيه والتفقيه، والآن عطش واشتد ظمأه للفائدة مثل الظمآن المحتاج إلى الماء البارد، علمني. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل له جميع احكام الصلاة لأنه ما كان جاهلا بها كلها، وإنما يجهل البعض، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بما يجهل، وأهم شيء الطمأنينة، ما كان يطمئن، ولذلك أرشده للطمأنينة في كل ما قال، في ركوعه، في قيامه من الركوع، في سجوده، في قيامه من السجود، أرشده للطمأنينة لأن الخلل حصل في الطمأنينة. نعم. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله، ولم يرغب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضح أمرهم على انفراد فلان وفلان وفلان، وإنما جاءت الآيات مجملة عامة بصفات أناس يعملون كذا ويعملون كذا بدون أن يقال فلان أو فلان. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب أن يسر أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان، فيسمى أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يخبر أحد بهذا السر، وهذا لحكمة، حتى من أراد أن يتعامل مع أحد من المنافقين إما بزواج أو كذا أو مشاركة في شيء يأتي إلى حذيفة فيستشيره: ما رأيك أتعامل مع فلان، أزوج فلان، أو أتزوج من فلان؟ حذيفة يقول: لا، لا أنصحك بذلك، ويكفي يكفي. فالرسول أسر له لحذيفة. فحذيفة هذا يقال له معروف بأمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا حذيفة أسألك بالله، لأنه لو ما قال أسألك بالله ما أخبره، أسألك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. يعني لو جاء أحد يسائلني حتى مساءلتك هذه ما أجبته، لأن هذا سر من أسرار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن حذيفة رضي الله عنه شاهد رجل من المسلمين يصلي وينقر الصلاة لا يطمئن فيها، فلما سلم ناداه قال: منذ كم سنة وأن تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة وهذه صلاتي. فقال له: ويحك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. إذن يا إخوان الأمر عظيم، والخطب جسيم من ناحية الصلاة. من الأمور التي ينبغي التنبه لها في الصلاة: المغرب صليت في بعض المساجد وفي مجموعة كبيرة، ما هو في الحرم، في بعض المساجد حول المدينة، وفي مجموعة من الحجاج لا يقلون عن 200، كلهم الغريب سبحان الله العظيم يعني جهل، كلهم يسابقون الإمام في الصلاة، فإذا تحرك للركوع أو للسجود معه أو قبله، معه أو قبله، هذه مشكلة عظمى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يسابق الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه ورأس حمار؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يركع ويسجد قبل الإمام ناصيته بيد شيطان. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام في الصلاة ضربه وأمره بالإعادة وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. من الأمور التي يقع الغلط فيها يا إخوان عدم الاهتمام بالسترة للمصلي. هذا إن كنت مع الإمام وقيمة الصلاة وأنت مع الإمام لا يضرك أي مار يمر بك، لا يؤثر عليك، لأن سترة الإمام سترة له ولمن خلفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يصلي لأصحابه فجاء ابن عباس رضي الله عنه على حمار فتخلل الحمار ما بين الصفوف يعني من خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر على الصفوف، لأن سترة المأموم سترة إمامه. لكن المشكلة إذا كنت تصلي منفردا، تصلي منفرد، هذه المرأة والكلب الأسود والحمار، ورد في حديث صحيح صريح بأن إذا مرت ما بين العبد ما بين المصلي وبين سترته يعني بين يديه تقطع الصلاة. وقد يقول بعض الناس: لماذا أدخلت المرأة مع هذين الحيوانين؟ فنقول: ما كل شيء نعلم حكمته ونعلم له علة. الحديث في البخاري ومسلم حديث صحيح صريح، سمعنا وأطعنا، عقلنا الحكمة ولم نعقل. في بعض الأحاديث خص المرأة بالحائض، ولكن الحديث الصحيح ما في تخصيص المرأة من حيث هي كبيرة صغيرة. المار غير هذه الثلاثة يؤثر على الصلاة، لكن هل يقطعها أو لا؟ جاء في حديث: لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعت، ولكن حديث القطع أصح، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ادرأ المار أي امنعه، فإن أبى فادرأه، فإن أبى فالطمه، فإن ما هو شيطان، أو قال: فإن معه القرين. أحاديث السترة لا تقل عن 15 حديث صحيحة صريحة في أهمية السترة. وتبقى المشكلة يا إخوان الآن في الحرمين. الحرمين أنا ألاحظ أن الكثير من إخواننا الحجاج لا يبالون بسترة المصلي، وكأنهم فهموا أن قطع الصلاة في الحرمين ما في ما تقطع الصلاة، وهذا مفهوما خاطئ. أما الحرم المكي ممكن يستأنس بحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه، قد يستأنس به استئناس، لكننا نقول أيضا وإن كان ما في دلالة واضحة منهية قاطعة على أن الصلاة لا تتأثر حتى في المسجد الحرام، ينبغي أنك تنبه للسترة إذا كنت تصلي منفردا. وكما قلت في المسجد الحرام ممكن قد يستانس بهذا الحديث، هذه واحدة ما يستانس بها. الثاني الضرورة، الضرورة وقت الزحام الشديد أيضا يتسامع، لأن الشدة تستدعي التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فشدة الزحام قد يتسامح بعض الشيء، أن يسمح لضرورة الزحام الشديد، لكن غالب الأحيان يا أخوان ما في ضرورة إطلاقا. الآن نصلي بعض الأوقات الظهر الفجر كذا، ثم لا قمت تصلي وكود الجاهد الناس مجاهدة يدك شغالة منه ويدك شغالة ترد عنه، وتجد أننا يحرس المصلي يكون أمامه عمود أيضا ولا كذا يساعد على الكفة شوي، ومع العمود يده شغالة من يمين ونسار. ولماذا يا أخ؟ لماذا؟ الجهل العظيم. فلا أدري هل إخواننا الحجاج فهموا أن الحرمين لا تنقطع الصلاة فيهما، أو أن السترة لا قيمة لها عند البعض فهم أنها لا قيمة لها، هذه أشد مصيبة. وبكل حال الرسول صلى الله عليه وسلم لما فصل أمر السترة وكرر وأبدى وأعاد ونفيه في هذا المسجد، ولا قال ولا مرة إلا مسجدي، ولا مرة قال ذلك، مما يدل على أن السترة على أهميتها وينبغي التنبه لها، وأهم ما يكون موضع جبهتك من السجود إلى قدميك، هذا أهم شيء. وأما ما وراء موضع سجودك فهو يسير ما هو مشكل، أما الشيء الذي من موضع سجودك إلى قدميك فهذا مهم على الإنسان يتنبه لها. أختم كلمة إخواني وفق الله الجميع في أمن صلاة الجماعة. صلاة الجماعة ورد فيها ما يقرب من 20 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص الله على صلاة الجماعة بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام فيهم صلاة جماعة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم عباد الله بالجماعة وإياكم الشعاب، فإنما يأكل الذئب وقاصيا من الغنم. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت وأن أمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف الأناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم من نار، وفي رواية: لولا ما في بيوت النساء والذرية. وقال صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم لما جاء يلتمس عذرا في التخلف أحيانا عن صلاة الجماعة، فقال: يا رسول الله، إني رجل شاسع الدار أي بعيدها وهو كفيف، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، بيني وبين المسجد نخل وواد، ولي قائد لا يلائمني، تجد لرخصة نصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة، أجب فإني لا أجد لك رخصة. نعم. وفهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ذلك، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما لي أرى أناس يتخلفون عن الصلاة فيتخلف لتخلفهم آخرون ليحضرن المسجد أو لا أبعثن من يجافي رقابهم. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: لأنا أعلم بشراركم من البيطار بالخيل، هم الذين لا يأتون الصلاة إلا دبارا ولا يقرؤون القرآن إلا هجرا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمس من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيتم يأتون بالرجل يهادى بين الرجلين يساعدون اثنين من شدة الألم حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. كل هذا يا إخوان من شدة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الصلاة. وذكر أظنه الذهبي أن رجلا من السلف مكث 20 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام، وفي ليلة من الليالي أتاه عند صلاة العشاء ضيف فاشتغل بضيافته، فلعل الناس صلوا، خرج يريد المسجد كالعادة 20 سنة ما فاتت لم تفوته تكبيرة الإحرام، ذهب للمسجد وإذا الناس قد صلوا، ذهب للمسجد الثاني وإذا الناس صلوا، الثالث كذلك، فحزن حزنا شديدا على فوت صلاة الجماعة، فأراد أن يصلي فريضته وأن يصلي 26 نافلة لعل ذلك أن يرقع النقص الذي حصل بفوت صلاة الجماعة، وفعل صلى الفريضة ثم صلى 26 نافلة ثم اضطجع، فرأى في المنام أن رجالا على خيل يقطعون الفدافد والبرار والغفار بسرعة عجيبة غريبة، ورأى نفسه على فرس لكنه خلف هؤلاء ما استطاع أن يلحقهم، فوقف رجل منهم وقال ما لك أجهدت نفسك وأجهدت فرسك؟ قال أريد أن ألحق بأصحاب هؤلاء، فقال إنك لا تستطيع. قال ولما؟ قال لأننا صلينا جماعة وأنت صليت منفردا. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه.